أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأيام المباركة، أيام أننا أيام الحج وعن أشهر الحرم، لكن في الفرصة العظيمة إلا اكتل فرص وشان رب سبحانه وتعالى نربح ديس الرزن، وبناء إلى كان نقرب إن شاء الله أنا ودعيت متنا الحجاج إلا أنا إن شاء الله نطلب ربي إلا أتنسى وضوضا في بشكل ودا فرض نصن سالمين إن شاء الله، غندلون من هناك السن غانمين إن شاء الله. ولهذا أسوا بحول الله تعالى يكون الدرس يعني حول بعض التنظيمات إلا أن تتعلقوا ستوديع يعني عملية أشياء الحجاج دود عدسن بشك النجور أمانش الأنوالف. والحمد لله من السنوات السابقة نجور في النظام، وإنما السقس إلا ديس متغير دزعلوك، لهذا يزمان شهر إمارة شهر غرس يزمان السقسو أدي كون ديس بسي نتوعي توجار بسي نرى البلوجار بسي يعني اتباع نظام وجار، لهذا يزمان غن معاون جميعا على هذه النقطة. أولا أنستوه الإخوة المؤمنون مثل هذه المناسبات يعني مدا حد وضيطا إلى جوري تنظم طنط لتنظم طنط تغن كل حد ممكن يتسافر لوحد نسان تملاقا ممكن تيارات تملاقا الحيج أي ممكن تسافر نموني جماعات صغيرة لجلس لك تمجيدة لك تلجماعة قنو ودع لك تواترة لك اللاذان ولا شيء نشنين يعني اسقاسو ممكن انا بدا نضغطني نتنظمني بالسيونو مسح الشو الحمد لله لان غرنا هذا النظام منذ القديم، لهذا ربنا يرحم مزوارنا غير نجينا مثل هذه الانظمه كذلك يقبل في وسيله التعافر للجهاد الا بشكل قيم مثل هذه الانظمه سواء ويتنظم النغو التغناول كله لكان مشتركون ان شاء مشتركون في الاجر والثواب، لهذا نعمة عظيمة وشان اخترب بي بمثل هذه المناسبات الناف يبسون الحمد لله منظمين أحججين نغ ساغاز يفغ الحج خاتي ساغاز يسوا ساغاز يفغ الحج يسن باللي يسحز الحج القرعة النغ يسد معنى يفتحز ربي الباسبور يسح التعبير إلا في رعاية التوتز الهيئات لنجر المعاس جلسات وتحضيرات ولقاءات وتوعية وتعليم وترتيب لا ما شاء الله يقل عمل ممكن في ثلاث شهور نوجار نغتزيد أو تنقص والسلام منش العدد دزعلوك نوسان واللقاءات والعمل واجتهاد ربادي قبل في اللجنة تنظم ربادي قبل وسيلة الجور يقل عمل إلى المضني وكبير وكبير جدا، وهذا كله من شنغ بفضل الله تعالى ثم الفضل خاطرش مجتمعنا إلى منظم لسهيئات ديس الليجان خدمن جماعة تخدم إذن نحمد ربي نشكرت أولا نسم بلي نعمة عشان اخت ربي، وأول حمد وشكر لله تعالى في مثل هذه الأمور هو التعاون على النظام. ربي قارنا دوغويوال ربي قارنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر من الله يلزم ثم للشق الشرى في هذه الحياة يجور بدون نظام بتال فرق جاري قنحد ناجح أو قنحد ناجح ضل النظام النظام، لهذا حد وضع تلقيت الممكن أهودي مسلمين صح ناجحين قابزين بتاس النظام اتباع النظام. كذلك اشني قرروا الحمد لله مثل هذه المناسبة مناسبة تشيع الحجة سواء أزوان غدوال دي سيغل الحمد لله مزايا وخصوصيات أن نحمد ربي نشكر تغفصن صن نظام سو تبع النظام كي يحفظن ربي بإذن الله خاطر نتبع النظام حد السوال حد التغوال لهذا ماذا بينا نقم في هذا المستوى لكان يعني لازم نقم في هذا المستوى بشك ونتطي انه ربما ونتسبب ونتكون السبب ايا كان ولتكون السبب من زوال مثل هذه النعمه مثل هذا النظام خاطش تلقي سكين عندي جوج سبب اي سنه اي نظام يتوتس من المجتمع بفعل فاعل خاطش ميد نتعاند انه ميد نتخالف انه ميد تجن يعني تجن كل يعني وتقلن قعبه تقرت مجيده تلقي تكون السبب الا مثل هذه الانظمه زولنت وهامي لكن توكد اولا عند السبب اني غسقسو الفد يعني دي قشره نعمه في نفس الوقت ديس ممكن اني لنا يعني انجا غني جي لان بدو جار ام بالشجار عندس اودع الحجاج ساس وغلان تغزو الورجلن ورجل باقي الحمد لله الحال بعد مدن تقعد سبسين وعجها زي تقعد تغنى والحمد لله مدن ما شاء الله مدن الاغلبيه قاعد تغنى وال ربي قبل غفسن سغاسين وقطعت والتالت ولحقت الكيران لبين وغادا وين سلعت الباجاج الحجاج لبين وغادا وين الحجاج ما شاء الله مصح بما انه سقسو هذا الانسا سمطار نداني وغلان بمعنى اللي كنت سبسين نقن الحافز الى يقرب الحال شاد المطار 20 كيلو شتيت بمعنى هذه ممكن هذه يكون ديسك الحافز نقن الى ولان هذه تشجع الرزوه فلهذا ما دابينا انسلت النظام ونسقسو بالتلنديس وهذا النظام باذن الله واللي توقر في مثل هذا المسجد فقط كاع المساجد نواض نصابي الذي صموني كاع انسنت بتوني غلود ورجلان وكل مثل هذا النظام دقا متشابه نفس يعني هامي باش كان نعود لهدفنا دقا لاستنسيق تعاون مرة تلاحظ مرة سافر تلاحظ كيفاش بدن كيفاش زوان كيفاش تسافر كل شيء جرم على تغرما قاعد جرم مع بعض لهذا ماذا بينا نقيم في المستوى إلى المد نرقبنا نقديس إلى جا نقديس رب سبحانه وتعالى ومد لا نرقبنا نقديس مستوى يجب أن نقيم ديني وبناء على سهولته تنقل للمطار يجب أن نرقب يعني لا قدر الله ربما تكون نديس يعني يفسيوني لان اغنصاوت انت الى ما لا تحمد عقباه بعد التجاوزات يزمان بنا ان تبع هاد النقاط باش كنتو الدول ربما الى ولا نزوع يفرح الى احد ورد لا قدر الله دي حزن دحزان بسين تصرفتني التجاوزات ان نبدأ اولا اين الفوضى الا ان تجل بعض مدن لمراسيم توديع الحجاج نغ استقبال نسم المرافقون إلا ترافق الحجاجين دواسي تبدعتا يعني لش تقريبا تعطل يغلب الإجراءات وسيلة تنظم لتعافر يجور بش كل شيء يجور مريق الحجاجين ألا فنرح نصن أدزوان رايحين أدس نمارهون مودعون أغل المرافقون العادي مارو ستفن ديمانسن تخل يعني جورن يعني تسد برك بش كدراف قناعين لها إن الحضور نيدين القوة نيدين أتف في كل شيء وشارف في كل مكان تعطل تعطل المصالح تعطل العمل تخرب تسبب في خراب النظام لهذا المودعون المرافقون اتبع النظام اللي تجوته مشيدا مرات نتبع نقطه نقطه كذلك المظاهر السيئه الا ان تسنتد يعني ومنافيه للشرع كالاختلاط كشف الزينه تبرج وغيرها تنو ادوق عند من مدن وتري البنسان خاطش مدن من خاصه الاستقبال لي سافر بالسيم صح استقبال وجار هاد قن الميدن كاع خلاص نقن تزاوين ورغتي سدنان كذا هذا عادي مارو اشمر يلا تشمر كلش طوموبيلات تفغن هذه مظاهر لن تسبب انت الاختلاط سبب انت الكشف توني لا المستور يجب ان يستر رب سبحانه وتعالى يتمرنا تمرت بالستر تمرت بالحجاب واللي مكن تفغ من الى ارجازا ولمكن من اللي يرجز أن تسند استثنان وخاصة في الأفراح وخاصة في الأفراح أتلقيد ما نغد تكون ديس يرجز أنك تلحفت كذا ماذا بيهم تتشارك أنت ماذا بيهم لا يا أخت قم غرم بش كتحط في الدينم سنت أيها الإخوة هم نفرح الفرح ويبتا بشك نالك أن تعظم لك شعيرت من شعائر إلى أعظم شعيرة وهي الحج كيف تنعظم بما لا يرضي الله لا يجوز نخلط ديس أنخلط مع سن إلا لا يجوز من أمور الزين يعني الكشف وغيرها والاختلاط السبب بتاس تساهل ولا حياء شمرت إذن يلا ما عليش لا بأس روح حضر روح بتضلت السنة روح كذا يسيونو وتنرقب كاع عندنا تلبلنا عندنا حراس كل كل الجنس الجهتس اديني نشي غوال خاطر العكس غير نشي زوغ لا غير نشي غوال نشي غوال كذلك ادي يمكن شباب خاطر من زول المطر ونلي وحدنا في بعض الحالات كان وحدنا بعض الحالات ممكن ونلي وحدنا ايضا يمكن يحتكون بغيرهم خاصه الاوضاع والوقت لوقته لا يسمح لنا باي خطا لا يسمح لنا باي تصرف من هذا النوع الاحتكاك مع حد ضد ان كان جك السبب ام النغم لولا نتحين فرص لولا يتكلب لادنى سبب لا قدر الله باش غنداوي كت مشكله نعاشيا سنوات يعني انني السابق ماذا بينا وتكون السبب لمثل هذه الامور كذلك في حوادث المرور لا قدر الله هذه ممكن توقع عند حوادث المرور وندبر القدرون مريقل في بعض الحالات الهتروت بعض الاماكن ها عدى سمار وند لاموتو وند طوموبيل طبزانت وند شاب وند صغر يقني تغار السايقن السايقن يدلاتك تشوك تقني قف السايقن كذا بتاع صارن لا قدر الله ممكن مع تغاري تبي دواء هذه ممكن توقع عند يعني مصائب بدنا زوان في الفارة حديد والشراء وضيطا لهذا ماذا بينا يسيونه قاعة نرقب لش المرافقة لش وغا تكون يعني اللي يتبع الموكب من الحجاج إطلاقا صوموني أولا النقاط إنه قاعد الأسباب اللي جانغ نجو هذا النظام لا يسمح للنساء بالخروج إلى أماكن تواجد الرجال والتزاحم معهم والتعرض للاختلاط وغير ذلك نتورو تذكر الاسباب الى جانغ نجو النظام شادي مار النظام تزدان وتفق 80 لدي سيرجاز اطلاقا كاع يرجزني كتاش يعني تجرون مثلا الساحه يقولون كان تمجيده ماني زوان يرجزني باش كتجرون تزدان وتكون انت وتكونين تزدان اطلاقا كاع كتاش يرتنا يقولون كان تزدان لاش باش كنت توقع الاختلاط أن فهم دوح ليه الرجال تسليم تيزن ممكن لتسلم تدار كل أن اغتوال ويخالفن تلقي سديق الذنوب على مرتين تتكشف في منس ربما تعرض لاختلاط تستوقعك المشكلة زائد خالف الأمر الأولى الأمر أنت مجيدة ثم أود عن تسنان نقطة تانية تسنان تود عنت تستقبل أنت تدارس أنت تسنان أتود عند تدارسن أتستقبل تدارسن لا شخص تقول أنا زانت خلديس خاتين رجاسن تام توتت فرس الدارت عندي نتود عندني سقط تلول أتستقبل تدارس لش قالت زوالي قول أنا تود عند سيس لش سنيا صغرسن أتلول غرس منين الجنس أتغرسن الاستقبال تودع منين الجنس أنت دارت نية بين أما أرجز الحاج من أرجز يفق بشكل تودع أتغرسن تسدنانس المحارم تزدنا قاعد غرسن نسيز ما زد خالتي زد بتيس تنحرم يس قاع أتستقبل تود عند تدارت أتستقبل تدارت غرسن ولنت ولنت بالنسبة تزدنا ميدنس تنحرم يس أرجاز وتفقد مع تزدنا قوم تان خلاف وستيس انت قوم تان خلاف وستيس المطار نطفق الوزغار لاش دق غرس ودق غرس تخسي وتغيس قاع شرا وضيطا أتسجم تدارت تدات غرسن أتودع السدارت السجوم تدارت وني بالنسبة يتسدنان كذلك يمارو بالنسبة يرجزن يعني يمنع منع بات مرافقة الحجاج للمطار قاع نغان ترستار السلس لإناثة تعوضا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا لش قاع لش قين حدا ديرافق للمطار لش إطلاقا مش كتني ودع نغتني استقبل يمارو كنت تشتوجيها تيمارو دوابض إن شاء الله أي سنين لهذا ماذا بينا أن فهمتوني أي إن كان وريقين الشين غير الشي لك يخص المسؤول هذا باب والو باباش تودعتيا نغددتش نعميش خلاص تشاودتيا مع توتيا أدالي مع توت نتنين تقابل نتنين ديجور معاس اللي جمتلا تباين وسيلي يخدم لي باين هامي الحجاج هدفن توت نسن ربادي قبل منظمين ما تشيش النيق وليت نضمن غير السفر اختني لان معاسن 3 شهور نبدل معاسن لهذا جيت نكمل خدام انسان ولي يمكن في اخر لحظه استسلم كاع الناس تفسيم اي نظام ني داين تغاريتني داين وعافرني داين خلاص داين تعبني لنجين ولي به للتفتيت يعني يديس حد في آخر لحظة دي عاد أبعد سحمق ونجمعتون أربادي قبل غفصنا منظمين. لهذا يزم أن نغتوال نجد استيقة الحمد لله كل شيء يجور بنظام والحمد لله قماس دمار وتوشات مجورة مش كان زون بإذن الله يعني كل بإذن الله كلش كامل قاع ولاد الباقاج وقر سوا الباقاج ولاد الباقاج خاطئك سيو 80 لأن أنا شاوي تلديس أديك فا ديني خلاص يا بتاتي ودي تصغروا مثلا ناناش لتعشير تنغ ناناش مانات السودة ديني سيو تلديس أديك فا بس حتى زود قال السودة المطار أنه عدس عاست بيخص المطار والو حمل لك النظام اللي يبين كان قارن تعاون لوجه الله أيها الشباب أيها الأبناء أيها الناس كبار وصغار أنه تول كذلك مع وموني طبعا تبع الومون دقنيا أي حاج يمنع له أدس طوموبيلس يمارد الحاج منس قال شزق طوموبيل كمطر لاش وزوز طوموبيلش أجود مع الجماعة الجماعة تنى الكار تنى الكار جين لفورغون اكسبير تندم على زماني جين تندم على الجماعة لاش قال كل قناز واحد شي طوموبيل هكا لاش خاطر ما يجي طوموبيلش مع تاوت الشوفر شوفرنا شنو لاش وهو واحد ماذا بينا تسمع سيت ماس شنو تكون السبب انه حضرنا وين حطوا ظن مالك الحجاج اللي بين وقت ناوي لاش كنا حد الحاجه ديني داو مع طوموبيل وكل المطار لا واد قال له ويت الطوموبيل لاش خط شنو ماذا بينا ولاد الاتصالات وانا لا كانوا سد ايوا لا كان معليش تخبر من خط ناوي وكذا بصح قال كان نفقد كان عند ناس يا ويت انا الطوموبيل ايسيون ماذا بينا لاش نسقط مع المنظمين هذيك فا يا كتاسم بإذن الله طول متغرون بإذن الله يا كون ودع الميد أديك فا الوداع استدرت أديك فا الوداع مع ميدنا أديك فا اللي هي المنظمة انتهت لتتكفل لتجود صخير الحافلات والحمد لله تضمن النقل الجماعي للحجاج اللي اسمه خطط وسوس مشون إني غمارات ترقبهم يا حجاجين نتغر ما ندس ممكن ندات في غلدة تبونور أتفقن ساسة تبونور ولهذا الزمان عرقنا النظام الى المحكم من النظام الى مريء لجس ولا خطا الشيء كان حد يكون سبب تاخيرنا نخبلنا نعطل ابدا وتكون سبب مموني خاطر ان شان لي نقرب باش كداس الساخه الكيران تفهم سيبسي كرام زوار مع فايت سن بعد فايت ثلاثه يكتم لي الزار مع تمليت فايت سن وهكذا تيارتك بصح الكيران بان حكني كريكن باش كدا عند النظام باش كدينات تستقبل بنظام ثم باش كان نستنبلي المطر لا يصلح لاش وغادات في المطر لاش توصح دخلت لاش وغادات في شنو معنى التصعيدي ما تزويد لاش واحد واش تجينا تتفل باي صفه لاش كاع اغاني في قيم غروم يعني قيم على الجماعات واودع الحجاج كاع لك نتوكد نقطتو يا ازواد دول انا زولت من الجيده اتنودع نعت نستقبل اشي عنسن ان يعني ازواد دول اتنشي اسم جيده اسم جيده وين ان الاماكن العامه ما يتجيبين مثلا غرانتها مجيده غنى المراه تدين الباب ان غنجم من مراسم اتنجم عبط كل جداني دي قم دايا ابريد عند المطر لشقع اطلاقا اما يعني وعتنا رفقنا ماشي نغلبين الهيئه المنظمه لا غير اقنو حجاجي في السنوات السابقه يقنو غرم طبعا وسط بونور يفسد من ميسا ليس لبغفش تيارات المطار يفسد ليس لبغفش وش قال لك يسبق يجول سبب يجول معرفة نوص صنغي يوتف يستقبلت مش كده ليس لبغفش الناس روح تزور في مانش روح أسلم خفامك لاش ولا ماتش لاش روح دول الماني لنجين ميدن تمجيلة ما يدون النظام استقبلنا غديني يزعكت وليس لبغفش ولا تسلم نخصموني ربطي حفظ رجازه نخصموني ميدان أي النقطة تزدمارو الحجاجيين يمارو المسؤولية نسني حجاجيين أغنعون في هذا أدواع على قارب إنسان أدواع عن تروانسان خاصة ما تسني قنح تسيس نبسي يتغارغ لبيت ما يقف زيغل بين صح التعبير أدواع عن السيولان أتحسن ميد ننسان بعد اتباع النظام دو تباع انت مشيدة للتفاف حول الهيئات والتخالف تمشيدة أنشنا الهيئة تتبع وتجيكش راس الرئيس تبشناتش إذا حجاج انتسني ناموني بيدنس ما تشي لي تجووني الميتال يتكر غمارو شتشيني والحاج شتي سيول والقبلة غيقنا يدياس والتجامة انتشي لاش حرجت ست ميدن إينا صام ديرك تموني صلحة ستاورتها بشكوش دي تسول لا تحد تكون إذا خطر تقدر رأس نشتي تقدر رأس نسن اثنين تجي رأس السبب لأنه غنى وال ولا شتي أيها الحاج عاوننا نغفي هذا يعني عاوننا نغفي اتباع النظام. كذلك لكن أنا حث الجميع سنترو كان قارن تعاود الجميع لا يتعاونوا مع نغيمتة لأوامر المسجد بشك يعني نتيجة أدي يكون هذا النظام الناس قسو أدي يكون ديس صورة خاصة مميزة خاطر لأول مرة يعني بعد سنوات ليتولد أزوال حج ساس وغلان سمطار داني مفدي زكريا بما أنه أموني يزمنون صورة حسنة حتى الإدارة حتى السلطات لا بالنسبة لورجلن ولا بالنسبة لداني لأن بنغفنك صورة مشرفة جدا يزمن بيطاموني يزمن قيمت في ذلك المستوى ولاد الإدارة ولاد السلطات ولاد الإدارة للتعافر ناس قاسوا مدى بهم بما أنه أول سافر الثاني أيد يكون النظام محكم يزمن تنعاون يزمن نغتوى لد نسبين لمن نغنشي لك مجتمع منظم مدى بنا أن كنت في هذا المستوى أن نغتوى للتمجيدة أن نغتوى للتعليمات كالسوالة للجميع قاع إن شاء الله نتسلني وخاصتني حجاجين غنعاونا أتسيون مع مدنسن القيمات دون ثلاث أيام أتسيون مع مدنسن أتنبهن دا وحدي هذه الأيام البقية أربع أيام خمس أيام المهم ساغلوا سافر نسان. ثم كذلك نقطة أخيرة منع مظاهر جميع مظاهر المباهات والتفاخر والتصوير وكل التجاوزات المنافية للشرع والعرف والقانون أني لدي المظاهر نسمع كسو أني للوقت المظاهر ظروف النغيمار ونسمح أن نسبيني ما أنغ بهذا الشيء سكت المظاهر إلا أنت في نحن في غنى عنها نغم تسقل نتاول أنا فكرت أولا أنا فكرت زار يتمتنا في أماكن أخرى المسلمون يمسلمان يمسلمان في فلسطين وفي غيرها من إلا انطهت في عذاب في حرب في تقتيل في تشريد ولوفين حدو لفريش ولادي عمر ولادي يرد تغم عاصمة دي مارو سخانتها تسدلخ كولي قند الضرارس يقن ضياع يقن تقتيل يقن تشريد يقن ظلم يقن تعدي غفسن وليمكن نشنين هذا عاد في قمة الفرح نعم أنا فرح صلحيش بس في إطار شرع في إطار أن يخسر بسمحة تعالى في إطار القانون ونتعدي وليمكن يقن حدا الشين لك فرحة صون فرحة هذا عاد يتعدى هذا عاد يتلم جدا أنه يتجاي يقن السبب أبدا أموني دي سوما بلي وللي دي مسلم تيرت يمسلم تيرت مين يفرح قمة الفرح يتوطع عند شكر الله الحد سنديني لا يشكر ربي بأي وسيلة مهم لا يشكر ربي سبحانه وتعالى نتيدت خاتي تخالف يتجد التصرفات اللي انت بانين تتبلي نتيدت يعني وللسين كيفاش يشكر ربي إن أي تفاخر ثم تصوير وكثرة تصوير ملاحظين كل حيش لا تقود وخاصة دانيا ما سنت مجيدة أدنى تفضل قاع لي بورتابل الحمال اللي كنا مجيدة وهنا صور ولا الفوضيني ولا دا صغار وهو قاع ميد قبلنا صور إلا بين حجاجيش اللي تصورتي في الدارت اللي تصورتي وتفت الدارت اللي قبل خلاص هذي كفاء النغي ولي الكار ممكن ديني لا يبين كل قندا حجاجيش مصح في كل حركة وسكنات لكن أنا مسنت مجيدة لكن أنا جور نشيعت أن تبدأ في بعض الأماكن لا نفا سكاميراس هم يمو كمل وجار وموني أتصور نكلي كلي فيسبوك كلي فيسبوك أنا غان صورت نكلي فيسبوك مصيبة مصيبة مصيبة كبيرة جدا قاعدة المصيبة تزعلوك التوامنة تغلها لك سواء فيسبوك سمونك زتبسيوها الشباب وغد صورت في كل مكان وغن كل الفيسبوك مين الذي استعزت مين الذي سميد نقع يقشر الجماعات لا شغرت الحق تكلي الفيسبوك ولا الذي سحجاج يتشقن حد النتش لا شغرت الحق ضد ظلم التعدي لا يجوز لهذا ماذا بينا نحترمت أنا احترمت خصوصية ميدان نحترمت النظام تمشيدا نغتوال مشيش إنها بشكون تكون السبب من الضياع يعني خسارة هذه النعم والامتيازات. ماذا بنا أيها الإخوة المؤمنون بهذه النقاط وبهذا النظام أن نكون يعني في المستوى المطلوب مش كنا اخترزنا مع بعض أنا عاد عيني حجاجين يزوان أتفرحن أتضودن فرحن كذلك دعونا نعم عسس الخير هام يا خاطرش يعني نودع تن نتيدت بما يرضي الله وهو سكشرة ولا نخاطر ونغط خلفن ونغط خلفن أي مخالفة أننا كقرشن طورو يلحق المطار النغي والسين غي جوك التصرف مني قرشن طورو يخالف ديس هذه السنبلي اللي يجو سبب يلا ربما تصدر تحججيس خاطر شا يسيون هدورا من شنا كان قال ولا حجاج الا مسؤول في مدناس سي ولا سي ميشي ولا سي الشاب يتغرم مش كذا قناوال لهذه النقاط وان شاء الله انا يعني ممكن نفكر سن النظام من بعد غرنا اولا انني بالنسبه لشيء عن سن ادي يكون السني نسبات سبات غبشة سبات غبشة خمسة ونص يعني خمسة ونص نغبشة خمسة ونص غبشة نملقت لا في مسجد العتيق داني مش كان شيع الحجاج أداسني حجاجيين أتنشيع الساعة خمسة ونص نغبشة سبات أداس غلدة لحضرت قام مع بعض داني لحضرت المراسم نرافقتن ساعتنا ودع دين المراق تخلصها عزوان البادي قبل بطني عاون خاطر شجع والسفير نختني وإنما ساعتنا شيع لا أصني ضمنصني كيف شري جورن كيف شري زوان بالمغازو التعشير في المغازو المطار وهكذا إذا نغ المراسم عندوني يتسمى إن شاء الله التوقيت عند يوم السبت خمسة ونص نغب الشاء أن من قداء باش كان شيعات إحجاجيين آخر نقطة ربما ذلك تشاري غسن طورو إذا ما دي جحد الباسي قن شراء إذا ما دي سمون كوز ولتعيد تكل بالحقص من لا يتعلق الأمر بالجماعة هذا ضحى هذا ضحى بعض الخصوصيات الناس بعد امتيازات النس خاصة بعد يبسيو النس خاصة هذا ضحى سيسن هذا يجون مع الجماعات وتسبيني منش وتسبيني منش غير شتين واش قال لك لا بالعكس إذا ما تسبين دي منش بلي شتيت بعد نظام المزهر رغم إلا تنجم هذا تشرايني رغم إلا تنجم هذا تجد شرا وضادن صح لا شخاتي جماعتنا تمجيلتنا هذا غاول يعني انتو التضحية في سبيل الجماعة السن ويجور نموني أدياف ميدنا تخدمن أدياف ميدنا ديجور معاس أدياف ميدنا تعاونان خاطر اللي يجور مع الجماعات وهكذا رب سبحانه وتعالى خصشنا يد الله مع الجماعة إن شاء الله بهذه التوجيهات إن شاء الله ماذا بنا أن رقبت هذه الملاحظات والتوجيهات في الميدان كلنا بشكل نختول مع بعض نختار رزن مع بعض وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والرحمة الكتب المرسلة اجمعنا وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجد علينا انك انت الجواد الكريم واهدنا الى الحق والى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.